زي ما قلنا مين اللي بياخد القرار؟ هو الراجل اللي بياخد القرار. فانا لو دخلت معاه في ان انا اخد القرار انا كمان، اصطدم. في صد، في صحيح حائط صد، صحيح. هنعمل يعني مشكله. تمام، فلابد من الانتباه الاعتقاد بقى، يعني مثبت اعتقادي انا بالظبط انتظر ايه من بالظبط. الزوج لكن يعني. المشاركه انا بقوله، هو انا بقول له في خلي شيء مراتك تشاركك، وانت اطلبه في بعض الاحيان المشاركه، مفيش اي مشكله. حتى في لكن شغل خاص بيكي. عادي جدا، وخاص بيه هو كمان. بس مش عايزين نعمل ايه؟ منافسه. احنا هنا مش بنتنافس، نعم احنا نعم قلنا صحيح. احنا مش في تطابق، احنا في تكامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا. معتقدات خاطئة تكون بين الزوج والزوجة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى سوء التواصل بين الزوجين. مثال: من الذي يأخذ القرار؟ وهل القرار بين الزوجين هو مشترك لابد وأن يتشارك الزوج والزوجة سويا أم لا؟ نظرة الزوج والزوجة لقضية الحب المتبادل بينهما، كيف يكون هو مقدار الحب الطبيعي الذي يكون بين الزوج والزوجة؟ ومتى تتأكد الزوجة أن الزوج يحبها كما تحتاج أو كما تريد، وكذلك الزوج؟ نقاط مهمة جدا نناقشها في حلقة الليلة بصحبة الشيخ محمد سعد الأزهري الاستشاري الأسري والتربوي. مرحبا سيدنا، الله يبارك فيك يا رضي أبو الله سعد، عنكم. الله يحفظك، ربنا يبارك اللهم فيك، آمين. الله يكرمك. شيخنا الحبيب، هنا نقطة مهمة جدا نريد أن نناقشها في حلقة هذه الليلة حول قضية الاعتقادات الخاطئة المتبادلة بين الزوجين. الزوج ينظر إلى الزوجة بشكل معين في بعض الاعتقادات التي قد تكون خطأ، وكذلك الزوجة. كيف تنظر إلى هذه المشكلة والمعيار الطبيعي لكي نقف على حلولها؟ وطبعا طبيعة الأفكار والمعتقدات بتيجي من أكثر من سبب، نعم. سواء كانت الصحيحة أو الخطأ. طبعا البيئة لها دور في الاعتقاد، الإنسان بيبقى ليه بعض المعتقدات بيستمدها من البيئة اللي هو عايش داخلها، القراءة، التعليم، الإعلام، السفر للخارج، وهكذا. كل الحاجات دي بتؤثر في اعتقادات المرء، تخلي ممكن بعض معتقداته ممكن على فكره تتغير سواء للاحسن او للاسوء، بس من هنا تنشا المعتقدات. نعم. فشيء طبيعي انه بنكون احنا تقريبا في الغالب من بيئه واحده، كرجل وامراه، زوج وزوجه، فبيكون لنا اعتقادات قريبه من بعض، في لان احنا من نفس البيئه يعني. لكن طبيعه المراه لها معتقد خاص، نعم، زي ما قلنا، بمشاعرها وافكارها وغيره، والرجل نفس الشيء. فلما بيبداوا يحصل الزواج وبعدين يمر سنه واثنين وثلاثه، بتبدا المعتقدات تظهر على الايه؟ على المشاعر والسلوك. نعم. فالنهارده مثلا مين اللي ياخد القرار في البيت؟ هو طبيعي الف ب الرجل اللي ياخد القرار، هو المسؤول عن القرار. تمام؟ طيب ايه اللي خلى في مشكله؟ انه بعض الرجال متخيل انه لو زوجته شاركته، او ان هو طلب منها المشاركه، او هي طلبت المشاركه بانها تساعده في اخذ القرار، ان ده ضعف فيه، او انه ده يعتبر نزول بالمستوى، او انه ده يدل ان هو مش شخصيته مش قويه. ده غير صحيح. تمام؟ لانه في فرق انها تطلب او انت اللي تطلب، هذا الامر لا شيء فيه. وهناك بعض القرارات تحتاج الى استشاره المراه، لانها ممكن تكون تخص اشياء في البيت. يعني مثلا انا راجل ماليش في الديكور، او ماليش في ان احط الثلاجه هنا، ولا اعمل هنا، صحيح. ولا اغير كذا، ولا تستشار اخلي هنا. كذا. فهي بل ممكن اصلا تديها حاجه اسمها صلاحيه في اتخاذ بعض القرارات. تمام؟ فالامر ده لو الرجل خد الموضوع بنوع من انواع الحساسيه، وان يعتبر ده نوع من ان هو بيضعف قوامته، او بيضعف قيمته، او انه بينزل من قيمته عند الزوجه او قدام نفسه، نعم. لو فكر بالطريقه دي هو كده ده معتقد خاطئ. فهذا المعتقد الخاطئ بيخليه ياخد القرار، اي قرار حتى لو كان صغير او كبير، دون ان يرجع لايه؟ للزوجه. وبالتالي هي اول ما تشوف كده هتبدا تستثار وتتكلم معاه بطريقه او باخرى يعني، ويحصل نوع من انواع الايه؟ التواصل اللي هو السيء، نسميه التواصل السطحي او عدم التواصل. نعم. نفس الحكايه انه الزوجه ممكن هي عارفه ان هو ليه القوامه وان هو اللي ياخد القرار. صحيح. ممكن تقرا في بعض الكتابات سواء كان خاص بافكار نسويه او غيرها، ان المراه لها قيمه، وان وكان ان الرجل عندما ياخذ القرار يبقى هي ليس لها قيمه. وده اصلا كلام اصلا مش منطقي حتى. نعم يعني النهارده انا لو انا يعني قاعد في البيت وزوجتي خدت قرار ما في المطبخ او حاجه خاصه بيها او خاصه باسرتها وانا ما اعرفش، هل ده تقليلا من قيمتي؟ لا طبعا انا لو فكرت بكده يبقى انا عندي دي مشكله، مشكلة. نعم صحيح. عندي مشكله في افكاري، عندي مشكله في معتقداتي اللي انا جبتها من البيئه، البيئه اللي انا فيها بتقول كده انت راجل، حتى وهي عند الحاجات الخاصه باهلها انت اللي تاخد القرار، اوعى تسيبها تاخد اي قرار. طب انا مالي؟ طب مالها؟ انا مالي؟ تمام كده؟ طيب انا اسف يعني لبسها جوه البيت ولا اكلها ولا شربها ولا اي حاجه خاصه بيها، انا مالي؟ تمام كده؟ فانا تدخلي هي هنا صاحبة القرار هي فيها، صاحبه وده القرار، أنا بالنسبة لي لا يعيقني في ولا شيء ولا يعوقني يزعجني ولا يعني. يزعجني ولا يعمل لي اي مشكله، احنا هنتكلم في مجرد الحقوق. صحيح طب هي صحيح. طلبت مني ان انا اخد قرار معاها حاجه خاصه باخوها او حاجه خاصه من اخوها ومراته وخاصه من امها نعم وخالها الى اخره، انا ما عنديش، مش هساعد في اخذ القرار. تمام؟ طب هي ما تعمل كده هل هي بتقلل من نفسها؟ لا خالص. صحيح. طب هي لو ما طلبتش مني هل بتقلل مني؟ لا خالص. فليه هي الاشكال هنا في ايه؟ الاشكال هنا في ان التصرف صحيح لكن عشان افكاري ومعتقداتي خطا، فظنيت انها بتقلل مني، وبالتالي التواصل معاها يكون تواصل ايه؟ يا اما يكون عنيف، يا اما يكون تجاهل، يا اما يكون صمت مطبق، يا اما يا اما يا اما في الاخر يبقى التواصل سيء. طيب احنا بقى نيجي للايه؟ للي هي نالت او قرات او سمعت بعض الحاجات اللي هي النسوية. فيها النسويه، انها ممكن تتخيل انه الرجل لما ياخد القرار معناها ان هي ضعيفه، او انه حديث مثلا ناقصات عقل ودين ده معناها ان هو بيقلل منها. منها، او انه انه الرجل مثلا لما يختار اسم لابنه مثلا كده يبقى هو كده معناه انه مش معتبر، او ان هو يقول لها لا مش هنخرج النهارده، ان هو كده ما بي ايه انه مش بيوافق على رغباتها وطلباتها، وان ده تقليلا منها، وان ده عدم اعتبار ليها وعدم تقدير وعدم حب، نعم. كلها افكار معتقدات غلط اصلا. هي اولا مش منطقيه، تمام؟ هي اولا مش مش منطقيه، منطقي. ناحيه المنطق نفسه كمنطق مش منطقيه. نعم. ليه مش منطقيه؟ لانه هو سبحان الله احنا قلنا كل واحد ربنا ركب فيه الشيء اللي يتناسب معاه. سبحان الله. علشان كده احنا مثلا لما بنيجي مثلا في مسائل اللي فيها جهاد وقتال وغيره، ومين اللي بيواجه العدو؟ الرجال. طب مش يعني هل ده تقليلا من المرأة؟ لا طبعا. قدرات زي ما خلاص حضرتك كده. ذكرت طب اللي يعني. بيمرض، اللي بيمرض المرضى في الحرب اغلبهم من في النساء الغالب نساء. نعم ممرضات، صحيح. هل ده بيقلل من الرجل؟ لا طبعا. يعني مثلا يعني هو يعني هي نفس الحكايه، النهارده اللي بتسوق العربيات النص نقل او النقل الراجل. الراجل ده بيقلل من المرأة؟ لا. وحتى لما هي تسوق الملاكي مش بتعرف تركن يعني. بالظبط. لا يعني يعني مش مشكله دي، مش ندخل في السياسه. طيب حاضر. فالقصد يعني ان هو في النهايه انه الافكار هي غير منطقيه. ليه؟ لانه المساواه، كلمه المساواه في المتماثل صحيحه، اما المساواة في المتماثل صحيح صحيحه، اما بمعنى المساواه في الشيء المتماثل، اما المساواه في الشيء الغير متماثل ليست صحيحه. نعم. يعني النهارده اساوي ما بين رجل وامراه هم متماثلين؟ لا مش مش متماثلين متماثلين اصلا. صحيح. كل انسان له خلقة وتركيبة. بالظبط. احنا قلنا نعم في الدماغ التركيب، العضلات تركيبه ايوه مختلفه، صحيح صحيح. اللحم تركيبه مختلفه، اهو الوسط تركيبه مختلفه، البروز اللي ده من الجسم تركيبه مختلفه، تمام كده؟ بذل الجهد، القوه العضليه تركيبه مختلفه، طريقه التفكير مختلفه، المخ من جوه مختلف، نعم نعم تمام؟ فعايز اقول يعني ايه، تفاصيل كتيره مختلفه. النهارده التفاصيل المختلفه دي ازاي اساوي بين غير متماثلين؟ صحيح صحيح. لكن هم وهيبقى في نسبه ظلم ليها اصلا يعني، طبعا ظلم هنظلمها. شديد يعني. النهارده بنقول اهو احنا النهارده لا يبقى البنات يدخلوا الجيش وبيطلعوا على الجبهه، بظلمها وده يعني. ده انا صحيح. كده بظلمها كان فعلا. احد الشباب كاتب على الفيسبوك يعني انه جايب نقله رمله وعاوز 5 من السترونج وومن يعني هم اللي ينزلوا الرمله ويدخلوها البيت. لا ده طبعا ظلم ليها في اظن الحقيقه، ليها هي طبعا لن طبعا. تستطيع فعل ذلك يعني. وهي حتى لو استطاعت كم واحده تستطيع؟ ما احنا برضو في ايوه صحيح. الغالب يعني هو مثلا يقولوا ايه، يجي مثلا واحده بتسوق عربيه نص نقل او عربيه ميكروباص ويقول لك اهو النساء اهم، او واحده جنديه في اي جيش او الى اخره. يا جماعه ده شيء نادر ولا شيء طبيعي؟ نعم. شيء نادر، فالنادر لا حكم له، تمام؟ واحده النهارده معلش لو دخلت واحده ملاكمه مع واحد ملاكم، ايوه صحيح. يعني النهارده لا احد معجنة يعني. المشاكل التي تقابل الرياضيين في الغرب خصوصا الرياضه النسائيه، التحول الجنسي، اه فالشباب اتحولوا الجنس لفتيات، فبالتالي هي اقوى. فبيدخل بقى اي ايه، اي مثلا حاجه خاصه بمصارعه، بملاكمه، بسباحه، بجري، باي حاجه، العاب قوه، يطلع الاول. ايوه صحيح. هو النهارده ان احنا بنقول من احد المشاكل اللي بتقابل البنات في الغرب، انه المتحولين جنسيا من البنين للبنات او من جنس الرجال لجنس النساء، تمام، هو اصلا تحول صوري، والا بيدخلوا كل البطولات في السباحه بيطلعوا الاوائل، اللي هو المتحول ده، ايوه صحيح. الملاكمه، لان اللي هي البنيه، هو في الاصل بنية رجل يعني، بنيه رجل. نعم بنية النهارده اقوى. احنا هنعمل اي بقى، يعني اي مظهر انت بتعمله ده مظهر خارجي، اما البنيه الاساسيه بنيه رجل، فهي في الملاكمه هيعدمها العافيه، نعم. فما كده في السباحه هيطلع الاول بفرق واضح، في الالعاب القوه طبعا بفرق واضح. طب هو ليه ما فيش مساواه مع بعض في الحاجات دي؟ نعم. طب بلاش، خلي طالما في مساواه خلوهم خلي العاب القوه ما فيش نساء ورجال، خلوهم جنس واحد، يبقى البنات مش هياخدوا اي ايه، اي مركز ولا اي بطوله، تمام، لان دي كلها حاجات عايزه قوه، قوه عضليه، وعايزه تحمل، ما هو مش هيبقى موجود، مش لا يقارن بالرجال. صحيح. عشان كده بقول هو هنا مساواه بين غير متماثلين. فالنهارده بقى انت تقول لي ياخد القرار، نفس الحكايه، ما في نعم. القرار انا زي بالضبط كده. انت لو نفترض ان الزوج مات وانت اولادك صغيرين، ومين اللي هياخد القرار؟ ما انت اللي هتاخد القرار. صحيح صحيح. لكن انت لو سالتيني اقول لك خلي اخوك معاكي، خلي خالك معاكي، يشاركك في خلي القرار على الأقل بالظبط يعني. نعم نعم بالظبط. ليه؟ لان انت العاطفه عندك جياشه، فممكن تاخد قرار يكون في غير محله. طيب هل في امراه اعقل من الرجل؟ اه، في امراه تاخد قرار احسن من الرجل؟ اه، في. لكن احنا ما بنقعدش نتكلم في الحاجات دي على الايه، على الشيء النادر او الشيء القليل او الشيء اللي خلاف الاصل. الأصل إن هو بالظبط، يعني مشاركة ما الرجل تجيبليش يعني. النهارده ميركل او مارجريت تاتشر انها بقت رئيسة وزراء، وجيب اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه من 180 دوله، نعم. واقول المراه وصلت اللي مش عارف. انت جايبين عدد بسيط جدا جدا بالنسبه للاعداد. طب مين عامه صحيح. رئاسه الوزراء؟ من عامة الرؤساء نعم. الرجال. طب وزارة الدفاع، عندنا وزارة الدفاع المرأة الفرنسية اللي كانت حامل وكانت بتروح الجيش وهي حامل، شوف ده عندنا امرأة وزارة الدفاع. ايوه، انا عايز اعرف بقى وزارات الدفاع في العالم كله فين؟ بل بالعكس، ممكن بلد زي فرنسا او البلاد اللي هي بتتكلم عن نفسها انها حامية الحريات والعلمانية نعم والى نعم اخره، بتعمل بعض هذه المظاهر من باب نشر هذه الافكار. لكن في الحقيقه هذه الافكار غير منطقيه وغير حقيقيه، غير انما حقيقي. توضع، لنوع من انواع الايه، الترغيب في الافكار، ترغيب في الافكار. فالقصه باختصار ان هو النهارده الافكار اللي هي غير منطقيه دي، والافكار اللي هي مش حقيقيه، بتخلي بيترتب عليها بقى النهايه ايه، ان التواصل بيبقى ايه، يبقى ضعيف جدا، نعم لان الافكار الغير منطقيه والغير حقيقيه بتصطدم بواقع، بحائط صد كبير، اللي هو ايه، اللي هو الحقيقه بقى، تمام كده، اللي هي الحقيقه. زي ما قلنا، مين اللي بياخد القرار؟ هو الراجل اللي بياخد القرار. فانا لو دخلت معاه في ان انا اخد القرار انا كمان، اصطدم. في صد، في صحيح حائط صد، صحيح. هنعمل يعني مشكله، تمام. فلابد، من الانتباه. الاعتقاد بقى يعني، مكتبة اعتقادي انا بالظبط انتظر ايه من بالظبط. الزوج لكن يعني. المشاركه، انا بقوله هو، انا بقوله خلي يشارك. مراتك تشارك، وانت تطلبه في بعض الاحيان المشاركه، مفيش اي مشكله، حتى في لكن شغل خاص بيك. عادي جدا، وخاص بيه هو كمان. بس مش عايزين نعمل ايه، منافسه، احنا هنا مش بنتنافس، نعم احنا نعم قلنا صحيح. احنا مش في تطابق، احنا في تكامل. نخلي التكامل ده ايه، حد حاجه من هنا تدخل في حاجه من هنا. نعم. ده بينقلنا لنقطة أخرى سيدنا، مسألة الاعتذار، اعتقاد الرجل في اعتذار الزوجة وكذلك اعتذار الزوجة. قد ترى أحيانا أن اعتذارها المتكرر للزوج عجز أو إحساس بالضعف أو أنا أو النقص، أو أن أنا عشان أنا الزوجة فلازم أعتذر، وكذا الزوج. ولذلك أنا كنت سألت فضيلتك في حلقة من حلقات أن زوج يشكو بيقول أنا دايما بعتذر، حتى حضرتك انتقدت هذا التصرف، هو يعتذر على مدار 20 سنة، يقول زوجتي لم تعتذر لي ولو مرة واحدة. هنا الاعتقاد خطأ في نظرة الزوج أو نظرة الزوجة إلى ثقافة الاعتذار، كيف تنظر إليها يعني؟ انا شايف ان مشكله الفكره دي عند الراجل مش عند الست، عند الراجل. لان الست بطبيعتها سهل انها تعتذر، ان الشخص العاطفي سهل انه يعتذر، سهل انه يرجع لورا. لكن المشكله الاكبر تبقى في الشخص اللي هو ايه، اللي هو الصلب، نعم القوي، اللي بيظن ان الصلابه وان القوه ليس معناها الاعتذار، او يضادها الاعتذار. زي بالضبط كده، انا لو اتخيل انه انا قائد جيش نعم والجيش قدامي معايا زوجتي ورا، وان انا اتسابق مع زوجتي ورا الجيش كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. اي واحد من الرجاله اللي هو بياخد المواضيع بافكار غلط ظاهرها. معتقدات غلط هيفكر ان الامر ده نوع من انواع الايه الضعف مثلا، او نوع من انواع ده نعم غير صحيح طبعا، صحيح غير صحيح مطلقا يعني. نعم. تمام، لكن ده اصلا من كمال عقل النبي عليه الصلاه صلى والسلام، الله عليه وسلم. نعم ان في هذا الوقت هو يخبر الامه في اشد احوال الامه احتياج في الحرب، في الذهاب الى غزوه، في نعم الذهاب الى سريه، في الذهاب الى معركه، ورغم ذلك ان لنفسك عليك حق، ان لاهلك عليك حق، فاعطوا كل ذي حق الحق. نعم تمام، فهو ده الترتيب، ان هو ايه، ان هو في ظرف زي ده وفي نفس الوقت زي بالضبط في ما يحدث في غزه، ان في بعض النساء هم راجعين للشمال معاهم اطفال صغيرين، واحد يكتب يقول في ضرب النار ده كيف وفي كذا كيف استطاعت الحمل بالظبط والولادة ولاده والرضاعة؟ ومش عارف ايه والكلام ده. وسبحان الله، هو الناس اللي اتعودت على انها تكون في تحمل المسؤوليه وفي مواجهه، فدايما يصدر منهم ما لا يصدر من غيره. سبحان الله. بس يعني صحيح. فالقصه ان هو ثقافه الاعتذار، الراجل لازم يفهم انت لو اخطات في ولادك تعتذر لهم، مش في مراتك، اولادك الصغيرين والكبار، انت اخطات اعتذر، شتمت اعتذر، وعدت واخلفت اعتذر. هل هذا الاعتذار بيقلل يقل. منك؟ لا ابدا. الشيخ محمد سعد الازهري يعتذر لابنائه، اعتذر طبعا، يعتذر ولا عندي اي مشكله خالص. اذا وقع الخطأ، اذا اخطات اعتذر، يعتذر. مش مشكله، لان هو في الاخر هو اسوي بنعلمه ايه، هو نفس الحكايه، هو يتعلم لما يخطئ في حد في البيت يعتذر. اصلا لو الولاد اتخانقوا مع بعض لازم واحد يعتذر للتاني، شوف مين اللي اخطا، لو لقينا الخطا باين يعني اعتذر لاخوك الاول. الصلابة هنا في عدم الاعتذار، أو الكبر أو التكبر على الاعتذار، أو أن ينظر الإنسان إلى أن هذا الاعتذار يقلل من قيمته أو يقلل من قدره. كيف تنظر إلى هذا الرأي؟ يعني أن لا، أنا لابد وأن أكون صلبا، أنا رجل، أنا لي القوامة، أنا لابد وأن أكون في مظهر القوي جدا أمام الأولاد والزوجة، وبالتالي لن أعتذر. هل هذه الصورة صحيحة؟ ما هو احنا نرجع للقيم، احنا قيمنا اصلها ايه؟ اصلها الشرع، نعم الوحي. طب الوحي بيقول ايه؟ الكبر بطر الحق نعم وغمط الناس. الله أكبر. فهو النهارده بطر الحق ان هو لا يعترف بالحق، صحيح. فخلاص انت وقعت في طب انت لو انت وقعت في المشكله دي، النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل صلى الجنه الله من كان في قلبه مثقال مثقال ذرة. ذره من كبر. نعم انا النهارده لما اعود اولادي ان انا اعتذر، وهو يعتذر لاخوه سواء كان الاصغر او الاكبر، يبقى احنا هنا بنساعده على ايه؟ على ازاله هذا المثقال من قلب. نعم بلا شك انه ده نوع من انواع التربيه اصلا. فهي الفكره الغلط، الفكره غلط انه اعتذاري هو تقليل منه. اعتذاري معناه ان انا بنزل درجه. هو الصح ان انت ما تعملش الغلط عشان تعتذر. يعني اياك وما يعتذر ويعتذر منه. نعم منه. نعم تمام صحيح. كده؟ فانت الصح ان انت ما ايه يعني، مش المساله ان انا اقعد اعتذر، طب ما انت ما تعملش غلط اصلا. لكن اذا لكن حدث اذا هذا حدث الخطأ، الخطا ده لابد ان تعتذر. ان ده طبعا زي ما قلنا بيفرق كتير جدا. اول حاجه المراه بتشعر بالامان مع الاعتذار. طبعا، لانه ما بتحسش انه الشخص اللي قدامها، انا اسف يعني، ان هو ايه متسلط، نرجسي، متكبر، فيه الصفات العنيفه، معجب بنفسه، مغرور، نعم بتخاف منه. الامان هيجي منين؟ لكن لما تقول انا زوجي بصراحه راجل طيب، ليه؟ لما بيلاقي نفسه عامل مشكله بيعتذر وهي لا تقبل الاعتذار. يعني انا سبحان لو الله. مكانها اقول لها لو زوجك بيعتذر لك قولي له لا، انا ارفض تعتذر لمين؟ ده انا وانت واحد. الله اكبر. تمام؟ يعني نعم انت ما تخلوش يدخل لمساله الايه؟ يعني قبل ما تلاقيه جاي قول له لا، اقف، ازاي تعتذر؟ ده انت بالنسبه لي انت اكبر حاجه في حياتي واحسن حاجه في حياتي. طب هي لو عملت معاك كده؟ انا عايز اقول لك كسبته في كل صح. لكن أين هذه النفوس يعني التي عندها لكن هذا التصالح مع للاسف النفس؟ بقى ان هو مثلا ممكن يجي يعتذر وتقعد تمسكها كزله تبكته بقى. بعد كده، فاكر لما اعتذرت لي والمره الثانيه عملت مش عارف ايه نعم والمره نعم الثالثه كذا. فبرضه بصراحه النفوس تحتاج ان تكون كبيره. صحيح. النفوس الكبيره بصراحه يعني لا ينبغي لها نعم ولا يجوز لها نفوس كبيره، يعني مش من الجواز من الناحيه الشرعيه، لا من ناحيه ايه، الناحيه المعنويه، يعني انها تنزل لمستوى هذا التدني، في ان في انه يبكت او انه يشتم او انه يقول كلام في نوع من انواع الذل او الاهانه للزوجه، او العكس، او انه هو يقلل من قدامه، او انه هو يقول له كلام بحيث انه هو يصغره في نفسه، انه هو يحطمه من جوه، انه يحسسه انه هو ولا حاجه، وان انا متجوزك يعني معلش يعني حظ السيء، مش فاهم ان دي انت دي ولا اسرتك ديت، او هي تقول له انا كتير عليك، انا قالت انا تقدم لي احسن من فلان عيلتك، وفلان وفلان. وانا جالي فلان وعلان، انت اقل مما كنت اتصور، انت طلعت مش كويس، انت كذا، دي ليست بتحطم الشخصية طبعا دي. تحطيم الشخصيه، وده في الاخر بيلغي الايه؟ الموده والرحمه تماما. صحيح. الشيخ محمد اذا اتته استشارة واعترف فيها الزوج بانه يقوم بالسب والشتم واللعن، هل هنا تطلب الانفصال من الزوجة؟ لا طبعا، ما خليك هو في لابد ان احنا ناخد كل المحاولات. برضه بيبقى ايه؟ يبقى الشخص لما يعني برضه الرجاله في الغالب ما بيحبوش يعملوا استشارات زوجيه. ما هو نفس المشكله، ان هو صحيح. ما يحبش ان حد يعرف عنه حاجه، او يحس ان ده تقليل منه. تمام؟ فهو اذا عمل استشاره وكمان اعترف، لا انا شايف ان هنا في تقدم كبير. وكده يعني ده معناها بيدي اصلاح ان يعني. هو يرغب في الاصلاح، نعم. ان هو الراجل بطبيعته قدام راجل تاني. حتى انا ببقى في طبعا في الغالب الاعم انا اكبر من كل اللي بيتصل الله بيا. يحفظك. تمام كده، نعم في السن يعني. نعم فلما بيتصل بيا حد مثلا في العشرينات الثلاثينات الاربعينات الى اخره، اوائل الخمسينات برضه، فانا اكبر منه. ما شاء الله. ففي النهايه بكلمه بلغه كويسه وكل حاجه، فهو لما يجي يقول لي كده معناها انه عايز يعمل حاجه، عايز يتغير فعلا. فنبدا نحط بقى، طب بص احنا عايزين نتفق على حاجه، واحد اثنين ثلاثه اربعه. انت دلوقتي مهما يحصل من مراتك نعم. او من ولادك، انت موضوع السب والشتم ده يعتبر اتلغى من القاموس. انت القاموس ده انت رميته خلاص. نعم، انت ليس المسلم بالسباب ولا بالظبط الشتام. نعم. ده نتفق على كده. نتفق على كده. طب نفترض ان انت غلطت، نعمل ايه؟ نبدا بقى ايه، نتحاور في الباب ده لغايه ما ناخد منه المواثيق والعهود على انه نعم. يتوقف تماما عن هذا الامر. في ناس بتنجح، في ناس بتنجح، لان في ناس برضو بتنجح بسبب الخوف من فقدان الاسره. نعم يعني مش لازم ينجح صحيح عشان صحيح. بقى الاحسن. التفكير في المستقبل. نعم بالظبط. وفي ناس بتنجح لانها عايزه تنجح، نعم لانها عندها رغبه شديده في ان هو فعلا يمر باسرته للامان. تمام كده. وفي ناس بتعرف تعمل الحاجات اللي هي ايه، النجاح المؤقت، اللي نعم هو يعمل المسكنات. قصدي اقول حتى لو مسكن ممكن نمشي بشويه. شيخ محمد سعد بتقول إذا تواصل معي من هو في العشرينات أو الثلاثينات أو الأربعينات أو أوائل الخمسينات، لكن ما شاء الله اللهم بارك لا يظهر على حضرتك ذلك. ماشي. أصلا يحفظك الله بحفظه. يسامحك. أصلا يحفظك بحفظه، الله ليبارك في يحفظك، عمرك في ربنا يبارك طاعتك، فيك يا رب. وأن الله يجعلك يسامحك. دائما موجها اللهم ومعلما. امين يا رب. اللهم آمين. اللهم امين. جزاكم الله خير خلاص، سيدنا. الله يبارك فيك. الله الله يحفظك، يحفظكم. جزاك الله اللهم خير، آمين. الله يبارك فيك. الدعاء للشيخ محمد سعد الأزهري بظهر الغيب، أن يبارك الله عز وجل في عمره وفي ذريته امين يا رب. وفي أهل بيته، وأن يمنحه الصحة والعافية، وأن يبارك في عمره في طاعته، وجميع الدعاء إلى امين. الله سبحانه وتعالى والمشايخ والسادة العلماء الذين يبذلون جهدا واسعا كبيرا لإصلاح بيوت المسلمين ولإصلاح أحوال المسلمين. يعني أنا لا أريد أن أزكي الشيخ في وجهه، وأنا أعلم أنه سيرفض ذلك، لكن الشخص الذي يبذل من وقته ومن حياته للإصلاح وللسعي بين الناس بالخير، أقل شيء يعني نقدمه له أن ندعو له بدعوة صالحة بظهر الغيب، أن يحفظه الله بحفظه، وأن يجمعنا وإياه وإياكم مشاهدينا الكرام مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين. بهذا الحد نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.